أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم دعاء ختم القرآن. ورد عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند غيره أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله. هذا الأثر جعله بعض أهل العلم كالأصل في هذا الباب، فقالوا إذا دعاء ختم القرآن له أصل، لأن أنس دعا عند الختم، فمن هنا أجازوا دعاء ختم القرآن في الصلاة. فيقال إذا كان سيدعو في بيته ومع أهله بعد أن تلا القرآن وختمه فهذا وارد وثابت ولا إشكال فيه، لكن الخلاف فيما يتعلق لو ختم القرآن في صلاة التراويح ثم أراد أن يدعو بدعاء، هنا الخلاف. طائفة من السلف كانت تكره ذلك ولا تراه مستحبا، وطائفة من العلماء لا سيما من المعاصرين ومن المتأخرين كشيخ الإسلام تيمية وكالشيخ بن باز من المعاصرين أجازوا ذلك، وهذا استنادا إلى أثر أنس رضي الله عنه. وحقيقة الأمر فيه سعة، لا سيما لو كنت متابعا لغيرك فدعا فادعو وأمن على دعائه. وبعض الناس يرى أن هذا بدعة ويشدد فيه، والحقيقة أن يقال أن الأمر واسع، فإذا دعا الإنسان يتابع على ذلك، لكن الأفضل أن يترك هذا الأمر، لا سيما إذا كان هذا الدعاء فيه من التطويل وفيه من التلحين وفيه من التكلف، فهذا هو الخطأ الذي حقيقة يشاهد لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة والمعاصرة.